تريده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. بفضل الله سبحانه وتعالى بنتكلم في المدود زي ما حضراتكم عارفين، واتكلمنا في المد الطبيعي وغطيناه كويس، وبعد كده اتكلمنا في المد اللي مش طبيعي، قلنا المد الفرعي اللي في حالة طريقة تدخل هتحول المد من المد الطبيعي الحركتين لمد أعلى من الطبيعي 4 و5 و6. والنهاردة جاء دور ان احنا نتكلم على سبب من السببين. قلنا اول مرة ان عندي السببين في الحلقة الماضية، قلنا ان عندي السببين اللي يخلوا يحول المد الطبيعي لمد غير طبيعي لمد فرعي. من مد اصلي لمد فرعي كان ايه؟ كان سببين، بسبب الهمز او بسبب السكون. المد اللي بسبب السكون نأجله للحلقة القادمة إن شاء الله. طب ونتكلم النهاردة إيه في المد اللي بسبب الهمز. يا سلام لو تفتح المصحف بتاعك معايا وتفتحه على الصفحة رقم 6 في سورة البقرة وننظر. الصفحة دي مليانة مدود، تعال نبص فيها كده. أنا شايف إن في المصحف الملون اللي إحنا شغالين فيه كل مد مرسوم باللون الأحمر. كل مد مرسوم إيه سبب اللون الأحمر ده؟ وجود الهمز. بص معايا كده، وإذ قال ربك للملائكة. مد في ألف مدية وبعدها همزة، والألف عليه علامة الموجة يعني يمد مد زيادة. طيب قالوا أتجعل فيها مد، عندي الواو مد بالواو أتى بعده همزة. قالوا أتجعل، طيب قال إني إني أعلم، برضو الهمز جاء بعد حرف مد ترتب عليه أن يمد ويزيد المد عن المد الطبيعي. وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء همز أتى بعد حرف المد. وهكذا إذا ما نظرت في الصفحة كلها هتجد أن الصفحة كلها مليانة مدود، والمدود دي بسبب إيه؟ بسبب وجود همز بعد حرف المد. طيب إيه أنواع المدود اللي بسبب الهمز في القرآن؟ هديك نوعين رئيسيين، نوعين رئيسيين العلماء قالوا عليه. النوع الأول مد اسمه مد متصل، النوع الأول المد المتصل، والنوع الثاني المد المنفصل. إيه المد المتصل ده؟ المد المتصل مد واجب، المد المتصل مد واجب، وبالتالي إن أنت يجب عليك مده، يجب عليك مده. اللي ورد لنا عن حفص في الرواية اللي احنا ماشيين فيها اللي هي حفص عن عاصم من طريق الشاطبية انه يمد هذا المد سواء كان ألف أو واو أو ياء أتى بعدها همز بمقدار 4 حركات و5 حركات، 4 حركات و5 حركات، ده طول حرف المد. طيب قلنا انه واجب، ما معنى كلمة متصل؟ هو واجب متصل، ايه معنى كلمة متصل؟ معنى كلمة متصل ان الهمز وحرف المد في كلمة واحدة، الهمز وحرف المد في كلمة واحدة. الان ننظر في المصحف علشان نشوف ايه الكلمة اللي جاء فيها حرف مد وجاء فيها همز في مادة واحدة فاصبحت مد متصل. ايه؟ واذ قال ربك للملائكة، الهمزة أتت بعد حرف المد في كلمة الملائكة فيصبح طالما كده مد متصل، مد متصل واجب. طيب كلمة إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها، هنقف على كلمة الأسماء. المد متصل ليه؟ لأن في نفس الكلمة كلمة أسماء فيها حرف المد وفيها حرف الهمز. وكذلك كلمة إيه؟ جاء مد متصل، شاء مد متصل، سماء مد متصل. كل ما جاء الهمز مع حرف المد في كلمة واحدة فهو مد متصل ويكون واجب، ويجب أن يمد بمقدار 4 حركات و5 حركات بتضبط بالمشافهة مع الشيخ بتاعك. طيب ننتقل للنوع الثاني من المد اللي بسبب الهمز علشان هنكتفي بيهم بس، مش هزود عليك في برنامج صحح تلاوتك. وفي المستوى الأول اللي احنا فيه أنا عاوزك بس كل ما تلاقي همزة جات بعد حرف مد ألف أو واو أو ياء وهتلاقي عليها موجة تمدها بمقدار أربع حركات. احنا ممكن حتى ان احنا ناخد ايه ناخد ايه احنا بقول فيه أربعة وفي خمسة ناخد وجه واحد اللي هو الأربع حركات ونمشي بيه. كويس كويس جدا جدا. طيب علشان نخلص المد المنفصل واضح بقى خلاص احنا فهمنا المد المتصل كان عامل ازاي. يبقى المد المنفصل عبارة عن الحرف المد في كلمة والهمزة جت في كلمة تانية. حرف المد في كلمة والهمزة جت في كلمة تانية زي ايه؟ قالوا الواو حرف المد. قالوا ادي الواو اتجعل. قالوا اتجعل نظرا لان الهمزة انفصلت عن حرف المد ده جه في كلمة وده جه في كلمة العلماء سموه منفصل. العلماء سموه منفصل. يمد بمقدار قد ايه؟ برضو يمد بمقدار اربع حركات وخمس حركات. ممكن نختار اربع حركات ونمشي بها في الخطمة بتاعتنا نبقى خدنا وجه من الوجهين. ولكنك تعلم وتعرف ان هو المد بيكون بمقدار اربع حركات وبمقدار خمس حركات. اجيب لك مثال تاني. قول الله سبحانه وتعالى قال اني اعلم. اني كلمة بتنتهي بحرف مد بالياء أعلم بتبدأ بهمزة. إذن سبب المد جاء في كلمة والياء جت في كلمة وبالتالي هي منفصلة فيكون مد منفصل بمقدار أربع حركات وخمس حركات. طيب حتى لو أطيل عليك أنا هكتفي معك بهذا القدر. أقول لك بس معلومة أخيرة قبل ما نقفل. المد المتصل المد المتصل واجب. المد المتصل واجب. يعني واجب يعني ما ينفعش في أي حال هتقول لي إيه وإذ قال ربك للملائكة إني. ما ينفعش لأن هنا واجب عليك المد وبالتالي لازم تقول وإذ قال ربك للملائكة إني. يبقى إذن المد المنفصل المتصل واجب. طب المد المنفصل جائز. المد المتصل جائز لو لقيت ان انا بقرأ في مرة اقول لك ايه قالوا اتجعل فيها وفي مرة تانية بقرأ قلت ايه قالوا اتجعل فيها تقول اه هي دي رواية ودي رواية. المد هنا جائز يمكن ان هو خد بالجواز وقرأ باثنين اللي هو القصر او ان هو خد بالجواز وقرأ باربعة اللي هي المد المنفصل قرأ به. ولكن الاولى الاولى ركز معايا الاولى ان انت اما تكون ماشي برواية معينة تظل ماشي بيها في القراءة بتاعتك. فانت بتقرأ بحفص عن عاصم من طريق الشاطبية يبقى هتخلي المد المنفصل اربع حركات أربعة أو خمسة. ولكن إحنا هنعمل إيه؟ هناخد أربعة ونثبتها لحد اللسان ما يستقيم عليها نخلص بأربعة ختمة واثنين وبعدين ناخد بالمد خمس حركات ناخد بها ختمة واثنين. فالحمد لله رب العالمين اللسان ياخد على المد الأذن تاخد على المد يستقيم المد ويتساوى وتصبح قراءتنا قراءة متقنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك الإتقان وأجعلني وإياك من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.